فإذا لم ينطق بالمستثنى حينئذ لا اعتبار به ولو نواه، لا اعتبار به ولو نواه، بل زاد شرطا والنطق مع اسماع من بقربه، يعني لو اسمع نفسه كذلك لا يعتبر، بل لابد ان يسمع من بقربه، وهذا شرط ليس بي داخل في المعنى اللغوي، وانما يزيده بعض الاصوليين اعتبارا لان هذه قد يترتب عليه بعض الاعترافات نحو حقوق العباد، حينئذ لابد ان يسمع غيره، والا اللفظ نفسه او الباب نفسه عند النحاة لا يشترطون ذلك البتة. النطق نعم لابد منه، التلفظ لابد منه، لكن ان يسمع غيره لا، ليس ذلك بلازم، لكن لو ترتب عليه شيء مما يترتب على اعترافات او كلام الناس من حقوق العباد حينئذ لابد من اشتراط هذا الشرط. اذا والنطق يعني تلفظ به مع اسماع من بقربه، فلو نواه دون نطق لم يصح، او نطق دون اسماع لم يصح، وقصده من قبل نطقه به، قصده يعني نيته قبل تمام المستثنى منه، من قبل نطقه به، يعني اذا اراد الاخراج لابد ان ينوي الاخراج قبل ان ينطق بالمستثنى منه، بالمستثنى منه، حينئذ اذا قال قام القوم الا ولم ينوي زيدا قبل ذلك حينئذ لا يصح الاستثناء، لا يصح الاستثناء، وهذا ان كان لغة كذلك لا يصح، شرط ليس بصحيح، لان النحاة لا يبحثون في النوايا والمقاصد، لا يبحثون في المقاصد، انما يبحثون في الالفاظ، واذا كان كذلك اذا قال قام القوم الا زيدا قال له علي الف الا مئة حين يقول اللفظ صحيح وكلامه مستقر، كلامه مستقر، وقصده من قبل نطقه به، ولذلك جاء بالحديث الا الاذخر ما نواه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قال الا الاذخر، باب التوكيد. قال هنا والاصل فيه ان مستثناه من جنسه، مستثنى او الاستثناء قسم النحاة الى قسمين، استثناء متصل واستثناء منفصل او منقطع. الاستثناء المتصل هو ما كان مستثنى من جنس المستثنى منه، من جنس مستثنى منه، وما كان منقطعا فهو من غير جنسه. اذا المستثنى اما ان يكون من جنس المستثنى منه او لا، الاول المتصل والثاني المنقطع. قام القوم الا زيدا متصل، قام القوم الا حمارا منفصل منقطع، اذا الثاني يسمى ماذا؟ يسمى منقطعا، يسمى منقطع، او موجود في لسان عربي خلاف، لكن هل ينبني عليه حكم شرعي؟ هنا ليس بداخله، ولذلك قلنا الحد هنا الاستثناء الاستثناء الحقيقي، واما المنقطع فليس بداخله، وان بعضهم جعله من المخصصات باعتبار المفهوم، باعتبار والاصل فيه، والاصل فيه في ماذا؟ في الاستثناء، والاصل المراد به هنا الاصل يعني ها؟ الاصل الدليل الراجح القاعدة المستمرة المقيس عليه، أربعة، تأملوا القاعدة المستمرة فيه أنه متصل هكذا، الراجح، قلنا الراجح لو استحضرت المثال السابق عرفته هنا، حينئذ الراجح عند السامع ها الحقيقة دون المجاز، حمل الكلام على حقيقته دون مجاز، إذا احتمل شيئين حقيقة أو مجاز، والأصل ماذا؟ الأصل حقيقة، هنا متصل أو منقطع الأصل ماذا؟ الاتصال، الأصل بالاستثناء أن يكون متصلا، إذا الأصل هنا بمعنى الراجح، بمعنى الراجح فيه، بل والغالب الكثير، ولذلك أنكر بعض أهل اللغة وجوده في لسان العرب، بمعنى أنه غير موجود، والأصل فيه يعني الراجح والغالب أن مستثناه، مستثنى المستثنى، يعني مستثنى الاستثناء الذي أخرجه من جنسه، يعني مستثناه مستثنى الاستثناء. الذي هو بعد إلا، الذي هو بعد من جنسه، من جنس ماذا؟ الضمير يعود إلى مستثنى منه، إذن والأصل فيه الضمير يعود إلى الاستثناء، الاستثناء أن مستثناه مستثنى الاستثناء الذي يكون بعد إلا نسميه مستثنى،